الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 9 من ربيع من آخر لعام 1421 من الهجرة، الذي وافق 11 من شهر يوليو لعام 2000 من الميلاد. ودرسنا هو 6 بعد 20 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. ولا زال الكلام متعلق بهذا المقتضى العظيم الذي هو واحد من مقتضيات البراء في قضية التشبه، والكلام على قصد الشريعة في تعميق معنى التزين وعدم المشابهة والمشاكلة للمشركين عموما وللكتابيين على الخصوص، وما يدل على ذلك من الكتاب والسنة. وانتهى الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بذكر بعض الآيات الدالة على هذا الأصل العام، وكذلك ذكر ما تأول به الصحابة فضلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو ما فهموه من الكتاب والسنة فيما يتعلق بتأصيل هذه القاعدة العامة. قبل أن أكمل، البعض بيسأل طبعا عن كثير من أخبار أهل الشيشان، إن شاء الله تعالى بعد ما خلص فحص التشبه أقرأ عليكم ما يتعلق بأخبارهم، لكن من آخر أخبارهم إنه ما وقعت من انفجارات وعمليات استشهادية أحدثت ارتباكا عظيما. كان من آخر أخبارهم إنه بوتين رئيس روسيا ناشد العالم الغربي كله بأن يقف بجواره نظرا لعظم الخسائر، وصرح بأنه ينبغي عليهم أن يقفوا أمامه لأنه يواجه الأصوليين وحده في الشيشان. وصارت المسألة حرب عقدية معلنة، يعني صرحوا في كلامهم، وهو بيان ناشد فيه العالم بأنه على الدول الأوروبية جميعا أن تقف بجواره في صد الأصوليين. طبعا قمة الأصوليين بيعنوا بها المسلمين. ده واضح أنه الأمر بقى في نوع من أنواع الإصرار مهما كانت الخسائر ومهما نالهم من أمور. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلكهم جميعا، أسأل الله عز وجل أن يهلكهم جميعا. يمكن أنا كنت ذكرت الإخوان من قبل من خلال رسالة أرسل بها أحد الإخوان جزاه الله خيرا بمحاولة المشاركة الإيجابية بين الإخوة في مجلس الدرس وبين المتحدث، لكي يكون هناك نوع من التعاون والإيجابية في مسألة التعلم من باب الإمداد، أو مثلا محاولة البحث أو محاولة تقريب بعض الكتب والرسائل أو المشاركة ببعض النشرات التي يمكن أن تكون في بعض الجرائد والمجلات العلمية المهمة. ويمكن هذا الكلام أعيد التذكير به وأكرره عليكم مرة ثانية، نظرا لأنه الأخ الذي كان سبب في هذه المسألة هو الحقيقة هو لازال يسير على العهد ولازال يحاول بكل في كل مرة جاهدا أن يقدم ولو القليل. ويمكن في كثير مما قدمه هو موجود أصوله عندي فضل تعالى سواء كانت مجلات زي البيان أو غيرها، إلا أنه كانت المشاركة الحقيقة أنها كانت يعني مشجعة على الخير. هو الرسالة بيرسلها أحب أن أنا أقرأها عليكم. يكون حضرتك أرسلت إلى رسالة من قبل وكنت في الحقيقة ما أظن أن تعيرها أي اهتمام، ولكن فوجئت حضرتك تهتم بها بل وتقرأها على الملأ. وكان دفير حين كتبت إليك الرسالة الأولى هو حبي لك في الله، والآن أنا أكتب إليك هذه الرسالة يعلم الله كم أزداد مقدار حبي لك في الله. وأنا أكتب لك هذه الرسالة يرنو إلى أذني كلام أبي مازن وهو يجدو يا أخي في الهند أو في المغربي، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسأل عن عنصري عن نسبي، أنا الإسلام إنه الإسلام أمي وأبي. وهذا عن الدفع الأول. أما عن الدفع الثاني فهو اعتقادي، اسمع بقى لهذه الدفع الثاني على الكتابة وأنه يشارك، وهذه طبعا حسن الحقيقة إيجابية يعني، وإن كنت لا أجدها في المجلس إلا في واحد، لكن هذا نزيل الخير أو هو مبشر بالخير حتى وإن كان واحد، لكن الإيجابية وجودها وإن قل حسنة عظيمة، والسلبية وجودها شر مبين، نسأل الله العافية والسلام. يقول أما عن الدفع الثاني فهو اعتقادي أنه يجب على كل أخ أن يكون معينا للشيخ لا عائقا أن يحمل ولا يحمل. وزاد هذا الأمر في نفسي عندما كنت أسمع الشيخ سلمان العودة ودور الإخوة في إمداده بالمباحث، هذا واقع المشايخ السعودية مريح عن واقع مصر بمراحل، فقلت لما لا أكون ممن يحاولون المساعدة ولو بجزء يسير. ثالثا الإيمان بأهمية المبادرات الذاتية التي لابد منها في حياة الفرد المسلم خاصة في مثل هذه الغربة، وهذه المبادرات تحتاج إلى همة عالية. آثر على السلف قوله أو آثر يمكن هو على السلف قولهم العامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسنه، والخاصة تقول قيمة كل امرئ ما يطلبه. العامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسنه يعني الحقيقة قيمتك الحاجة اللي بتحسنها، والخاصة تقول قيمة كل امرئ ما يطلبه على حسب الهمة وحسب ما يهمه. ومن طلب العلا سهر الليالي، وكما يقول المثل العامي مش الجاهلي العامي، اليد الوحيدة لا تصفر. ثم ذكر أمر خاص بي أسأل الله سبحانه وتعالى يسر لنا وله. والحقيقة أدعو الله عز وجل يثبت أمثال هذا الرجل، ويعني أنا أقرأ لكم مثل هذا الكلام لأشاركم أن هناك من يشارك بمشاركات إيجابية، وإن الحقيقة أن أيضا هناك من خلاف هذا الأخ من لهم مشاركات أيضا من إرسال بعض الأخبار، إرسال بعض المباحث، إرسال بعض المسائل أو الأمور الهامة المصورة من بعض الجرائد أو مشابه أو من بعض المجلات أو التنبيه على بعض المسائل، وإن كان قليل لكن لعل هذا القليل يصير كثير، ولابد أن يكون هناك مشاركة. هذه المشاركة هي نوع من البذل الإيجابي في الدين، نوع من البذل الإيجابي في الدين. فلعل مثل هذا الكلام يكون سبب في تحريك الايه استكمالا للكلام عشان الوقت، ولان المبحث اتصاله مهم. انا وقف الكلام معي في المرة السابقة في ما يتعلق بحديث ابي هريرة المخرج في الصحيحين، لتأخذن كما اخذت الامم من قبلكم ذراعا بالذراع وشبرا بالشبر وباعا بباع حتى لو ان احدا من اولئك دخل زحر ضب لدخلتموه. قال ابو هريرة اقرأوا إن شئتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة، أي التوبة يعني. وهي المتعلق بأن الناس سيسيروا على سنن الأمم السابقة، وأنهم ستنحدر بهم المسالك حتى يصيروا مثلهم تماما. حتى ضرب المثال فقال حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه، وهذا بيان لمدى الانحدار الذي سيصل بالمسلم بسبب تركه لشريعته وتشبهه بالايه بالاخرين، بسبب تركه لشريعته وتشبهه بالاخرين. وعن حذيفة بن اليمان طبعا كلام الى اخره قرأته المرة السابقة، بس انا بايه ايضا رويت ابن مسعود او كلام ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الاية اللي هي التوبة، وخطهم كالذي خاضوا قال ما اشبه الليل بالبارحة، هؤلاء بنو اسرائيل شبهنا به، يعني سيقع في الامة مثل فعلهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمكا وهديا، سمكا وهديا تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا. وأيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن اللي سمع منكم خطبة لا تحسبوه شرا لكم هيفهم هذا المعنى جيدا، ويفهم ان مدى الاسفاف والانحطاط ومدى التردي السوء الذي بلغ بالمنافقين الزمان، وانهم لم يبلغ المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبلغ بحال. رجع الكلام اسمعه هتجد تبيانا لهذا الامر. وعلل رحمه الله ذلك قال: اولئك كانوا يخفون نفاقهم. اولئك ان هم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخفون نفاقهم، وهؤلاء اعلنوه. واما السنة فجاءت الاخبار بالاخبار بمشابهتهم في الدنيا وذم ذلك. يعني قد اخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان هذه الامة ستقع فيما وقع فيه الامم السابقة، وسيتشبهون بالرغم من انهم نهوا عن التشبه، وسيسيرون خلفهم ويتبعون هديهم بالرغم من التشديد والمنع والتحضيض على عدم فعل ذلك. فهم؟ لكن هي سنة الله في الخلق، هي سنة الله في الخلق. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيقع فيه مع نهيه، مش مجرد إخبار والتشديد في ذلك. فأما الأول الذي هو الاستمتاع بالخلاق ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فصل لهم في هذا المقتضى، آية التوبة، آية التوبة قررت وبينت حقيقة لابد من تفهمها، وهي أنه سيقع في هذه الأمة ما وقع في الأمم السابقة. وهذا إخبار في معنى الإنشاء، بمعنى يعني إن كثيرا من الناس سيفعلون مثل ما فعل الهالكون من الذين سبقوا، بحيث أنهم سيستمتعون بالخلاق وسيخوضون، وهذا الاستمتاع وهذا الخوض كاستمتاعهم وكخوضهم، فيؤول الأمر بهم إلى ما آل الأمر إليه بهم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا وفي الآخرة هم الخاسرون. فهؤلاء وقعوا فيما وقعوا فيه وهلكوا، والله تعالى يهدي عباده فيبين لهم أن منهم من سيفعل هذا. وعلى هذا فعلى العقلاء فضلا عن أصحاب الدين أن يحذروا من الخطر الذي سيقع فيه. يعني إيه؟ يعني لما أبوك يقول لك أن بعض أولادي سينتحر، يقولك انا شفت رؤية وعندي يقين ان بعض اولادي سينتحر، وانت عارف ان الانتحار يقول بالعبد الى الكفر، وانت ابن ابيك ماذا عليك ان تصنع وقد اخبرك والدك ان بعض اولاده، وانت بعض اولاده ولا لا؟ انت بعض اولاد ابيك، يبقى انت دايما حذر من انت ايه؟ انك تكون انت دايما حذر انك تكون، لان الاخبار بالشر، اسمع، الاخبار بالشر في الامة هو تحذير لاهل الخير فيها، ليس منعا من وقوعه. يعني واحد يقول لي هل ممكن ان الامة كلها تستقيم عن بكرة ابيها واحد واحد واحدة واحدة بحيث لا يكون فيهم هؤلاء الهالكين؟ ها، لا يمكن. سنة الله ماضية ولن تجد لسنة الله تبديلا. طيب، اما لماذا الاخبار ولماذا الهداية والبيان؟ ليتحذر من ذلك وليتحصن من ذلك وليمتنع من ذلك المؤمل في امتناعهم. فهم؟ طيب، انت راجل بتعلن بظاهرك فضلا عن كلامك، واسأل الله يرزقني واياك الصدق، ان انت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا هو لسان حالك ولسان مقالك، بل لعلك تكررها صباحا ومساء وإثر كل أذان فتعلن ذلك وتقول رضيت بالله ربا ها وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا، على اختلاف في الترتيب ما بين ما كان ذكرا وما كان بعد الأذان. المهم انك انت تعلن هذا دائما، هذا الإعلان الذي تعلنه دائما افهم، هذا الإعلان الذي تعلنه دائما ماله بيلزمك بمقام، انت مظنة النجاة، انت مظنة الاستجابة لهذا التحذير، انت مظنة القيام على الحق والسلام من الخطر الذي ينبه عليه ربنا جل وعلا. وليس معنى التنبيه هو منع وقوع الخطر، لأن الله أخبر به خبرا ولم يقل إياك فتسلم الأمة من ذلك، فهم الله؟ فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم، مش وإياكم أن تخوضوا، مش وإياكم أن تستمتعوا بخلاقكم كما استمتع، لا، ده على سبيل الإخبار بأن هذا واقع. فالإخبار بالشر هو تحذير لأهل الخير ورجاء السلام فيهم. المفروض أن كل مسلم، كل رجل أو امرأة أعلن قبول الدين هو مظن ذلك. صحيح ان منهم من يكون كلامه زعم، نسأل الله ان يعافينا من ذلك، لان كل قول، لان كل قول عرى عن حقيقته فهو زعم. والله تعالى جعل كلمة زعم، مادة زعم، الزين والعين والعين والمين في القرآن كله تدور في هذه القضية وهذا المعنى، وهو كل قول لا حقيقة له، سواء كان افتراء، سواء كان ادعاء، سواء كان كذب، سواء كان زور، يعني انت تعلم من غلاف الحق وتقوله. افتراء من اللفظ هذا في القرآن من اوله لاخره على هذا المعنى، وهو ان كل قول عرى من الحقيقة فهو ايه؟ زعم. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمر أن يكفروا به؟ إذن وقع منهم ما يدل على أن قولهم ودينهم زعم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. شوف الآية مرتين، وهي أيضا بمعنى القول العاري عن الحقيقة، الافتراء والكذب. فلابد أنك أنت تخاف أن يكون لحيتك وصلاتك وما نسميه التزامك زعم، نسأل الله العافية. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم كما حذر ربنا جل وعلا، وانت عارف ان السنة تسير في ظلال ايه؟ السنة بتسير في ظلال ايه؟ القرآن. السنة هي الظل بتاع القرآن، مش انت لما بتحط عود في الشمس يبقى له ظل؟ الظل اللي موجود في الارض ده مرتبط بايه؟ بالعود. لو انعدم العود فهم؟ وقد يكون الظل اطول من الايه؟ من العود. كذلك السنة أكثر من القرآن لكن هي ظل، فيبقى الكلمة في القرآن تلاقيها أطول في السنة، تلاقي يقيم الصلاة وبعدين تلاقي في السنة مئات الأحاديث بل آلاف الأحاديث في الصلاة، لكن هي ظل إيه؟ ظل هذا وهكذا. فتجد أنه في الاتجاه هو ماشي في ظله. كما علم الله تعالى عباده مقتضى الولاء والبراء وشدد في ذلك تميزا لهذه الأمة وتزيينا لهم عن مش مجرد منظرة، تحضيض الشرع على عدم المشاكلة مش مجرد منظرة، مش مجرد ان يبقى المسلمين لهم شكل مميز فقط، لا والله، بل هذا حفظ للمسلمين من سبيل الهالكين، كما قال تعالى ولتستبين سبيل المجرمين. ليست منظرة، مجرد ان المسلمين لهم سمت ومجرد ان لهم شكل مخصوص وخلاص، ابدا. لقد ذكرت من قبل اول كلام في هذا المبحث ان مشابهة الزي ومشابهة الشكل ومشابهة العادة تجر الى مشابهة القلوب، صح؟ تجر الى مشابهة، ومشابهة القلوب تودي الى مآل ما في القلوب، اذا كان دول هلك وهتهلك. فحرص الشريعة على تمييزك مش لمجرد ان يبقى لك شكل مميز وخلاص ومسألة شكلية محضة، هذا هراء وهذا تقليل من حكمة الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما بين القرآن وأصل هذا المعنى كذلك أصله بطريقته وبكلامه. وفكرهم الموضوع كلمة كلمة. فأما الكلام عن الاستمتاع بالخلاق القرآن أتى بذلك مجمل، ففك النبي صلى الله عليه وسلم فك ذلك. فأما الأول الذي الاستمتاع بالخلاق ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين. البحرين كانت ممن دخل في ولاية المسلمين وتحت لواء المسلمين في حياة سيد الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فبعث أبو عبيدة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة إلى البحرين يأتي بجزيتها، لأنه كان فيها نصارى ويهود. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، يعني كان عمل معهم صلح وأمر عليهم العلاء ابن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حضر الصلاة. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف فتعرضوا له، يعني ايه حب يمشي فايه وقفوه عايزين يكلموه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. طب أنتوا جايين وسمعتم أن إيه في فلوس جت. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم. أبشروا وأملوا ما يسركم، يعني انتظروا الخير. وأملوا ما يسركم يعني انتظر الخير، ملك أمل ما يسرك يعني انتظر خيرا. فوالله فبيوعظهم بقى، يعني مع بالتبشيره لهم ومع تأمينه لهم بالخير يهم الدين قبل الدنيا، أن الدنيا لا قيمة لها مع ضياع الدين الله العافية والسلامة. فقال: فوالله، شوف يقصر، انت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج في كلامه الى القسم، ما سوى يحتاج الى القسم، لانه ما سوى يمكن ان يعتري كلامه ريبة. صح؟ انا وانت لما نتكلم مع بعض ممكن يبقى كلامي في انت تشك في كلامي، لكن انت لو شكيت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تكفر والعياذ بالله، تكفر والعياذ بالله. فهو لا يحتاج الى القسم، لكن القسم يقع منه للتنبيه على عظم الامر الذي يتكلم فيه، فهو يقسم بلا استحلاف. يعني حد يقول له اقسم يا رسول الله على هذا الامر، فيجوز القسم بغير استحلاف. طب وليه يقع القسم بغير استحلاف؟ اذا كان المتكلم يظن فيه الريبة فبيحلف حتى وان كان محدش حلفه عشان يدفع الريبة عن كلامه من اول. والله والله والله يمين غير حالس فيه حدث كذا وكذا وكذا. طب انت مين قالك يحلفه؟ بيحلف عشان يعطي لكلامه قوة وعشان محدش يظن يشك في كلامه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم لذلك، لانه لا يقبل من المسلمين ولا يقر المسلمين على شك في كلامه، انما يكون لايه؟ لابراز عظم الكلام او عظم القضية التي يحملها الكلام. فوالله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى عليكم ان تبسط لكم الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، كما بسطت على من كان قبلكم. شو بقى؟ فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتكم. كل هذا الكلام تحت ظل فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقكم. فوالله ما الفقر أخشى عليكم. ما ليه يخشى؟ إن الدنيا تفتح. طب هو الدنيا كوسعة أو خير هل هي شر بذاتها؟ لا، ليس شرطا، لكن تأتي بالشر. وضرب لهم المثل في ظل معنى الآية، وهو إيه؟ أن يفعلوا مع وسع الدنيا وبسطها كما فعل. وهذا والله الذي أخبر به النبي يقع فينا، والله. فقد رأينا من الناس، بل كثيرا من الناس إلا من رحم الله، من ضاع بسبب بسط الدنيا. ورأينا تقطيع الأرحام ومنع الناس ميراثهم وحقهم وأكل الأموال بالباطل والتدابر واستسهال قتل النفوس، مرأة تسم زوجها أو مرأة تسم أمها أو ولد يقتل أبي أباه أو غير ذلك، أو أرحام أيضا، أو رجل يقتل أجنبيا طمعا فيما عنده من المال. أن تفتح لكم، أن تبسط لكم الدنيا كما بسطت للذين من قبلكم، ها، فتنافسوها كما تنافسوه، كما زيهم بالضبط، ها، فتهلككم كما أهلكت. وهو الاستمتاع بالخلاق الذي يجر إلى اتباع الشهوات، الذي يجر إلى التعدي على الحدود، الذي يجر إلى الإفساد في الأرض، فيصل العبد بذلك إلى الكفر والعياذ بالله. مش المعاصي بريد الكفر؟ مش كده؟ مش حديث أبي هريرة إن العبد لا يذنب الذنب فتنكت في قلبه نكتة سوداء فإذا ما تاب واستغفر محيت، فإذا ما أذنب نكتت نكتة سوداء. ثم تلا قول الله تعالى، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا معنى بين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد يبدأ بذنب ينتهي بإيه؟ بإيه؟ بكفر. لأنه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، دي في حق الكافرين يا إخوان، فيبدأ العبد بذنب وينتهي بكفر، نسأل الله العافية. فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكت. ونحن نرى الناس يتسابقون في تقليد الغرب كلما وسعت الدنيا عليهم، لا يفكر أحدا مع سعة الدنيا في بسط ذلك في الخير إلا من رحم الله. لكن غالب الخلق أن بسط الدنيا لا يجدون سبيل لإعمال ذلك البسط إلا ببيوت كبيوت الغرب وحياة كحياة الغرب. تلاقي البيت في حمام سباحة، حمام السباحة كان عليه الرجال والنساء عراية، مش شبه عراية، عراية يعني العورات لا تستر. وتجد البيت فيه بار للخمور، وبعدين فيه مكان واسع للرقص وإقامة الحفلات من باب السعادة والسرور والهناء وحياة المتحضرين وحياة أهل السعة وأهل الرقى وأهل العلو، حياة المترفين، حياة أهل الدنيا، حياة أهل الأموال. من الذي أوصلهم لهؤلاء؟ لعلهم لو كانوا فقراء لاحتشموا ولتركوا كثير من الموبقات التي ما أوداهم إليها إلا التنافس في الدنيا. وده يشوف ده عمل حمام سباحة أكبر وخلى الأصدقاء يجوا ويبقى الجامعة أكبر يعمل، وده شاف غيره عمل بر أكبر، وده شاف غيره عمل مش عارف وحش أكبر، وده شاف غيره عمل كذا. تنافس، فتنافسوها مش في الخير، مش وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لا، فتنافسوها كما تنافسوها. وهكذا، وكل واحد انزل بقى، انزل من فوق كده تحت، تجد العملية سلسلة. كل واحد من المحقرين في الدنيا يتمنى لو نال يخش السينما يتفرج على حياة أهل النجوم الذين يرسلون له سنن الكافرين وسنن الماجنين، يتمنى يبقى مثله، يتمنى يبقى مثله، فيكسر في الزور وفي الاسم سواء. ففي الحديث من غاب عن المنكر فرضيه كان كمن شهده، ومن شهد المنكر فأنكره كان كمن غاب عنه. يعني انت بتشوف السينما ولا في الفيلم، عفانا الله وإياك واسأل الله ان يبرئني وإياكم من هذا، او بتسمع او بترى في احوال الناس او بيبلغك او بترى في الجرائد والمجلات التي اسأل الله ان يعافينا من قراءتها والنظر فيها، تجد بقى المجول و و و مما هو معلوم مش شرط ذكره وتكرهه دائما، فتتمنى مجرد تمنيك، مجرد استحسانك، مجرد انك انت يعني تحس ان يا ريت تبقى كده، هذا رضا بالمنكر مع انك انت مالك ها غايب عنه، انت مش مشارك فيه، انت مش جالس مع العراة ولا مع اهل الاختلاط ومع المجون، انت مش مفاعل للحرام، انت مش مجالس مجالس الخلا والزنا لكن راضي بيها ومستشعر انها حاجة حلوة، فهذا يجعلك في الاثم سواء تنبه، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. فقد اخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه لا يخاف على امته فتنة الفقر، وانما يخاف بسط الدنيا وتنافسها وإهلاكها، وهذا والله واقع في الناس كما تعلمون، حتى في أولئك الذين يسمون أنفسهم بالملتزمين، وإن كانوا لا يصنعون حمام السباحة واجتماع العراة وبارات الخمور، لكن لا شك أنهم يفرطون في متاع الدنيا، حتى أنهم يريدون أن يحيوا حياة الجاهلية في غلاف الإسلامي، فيبقى ذو وسع لازم يصيف، مدام ذو وسع يبقى لازم يصيف، طب عايز يصيف إسلامي يقولك أنا أشوف مكان بعيد أو أقعد على البحر منزلش أو أقعد مع مراتي مش هتقلع، فاهم؟ وهو يقعد في مكان يجتمع حوله عن يمنته ويسرته أهل السخط الذين تملأوا على المنكرات وتعاونوا على الإثم والعدوان ونبذ البر والخير والمعروف، وهو يقول انا اجلس في مكان، وبعدين ده مكان راقي، ده في عائلات فخمة، فاذا نزل سخط من الله سيشمله ويعمه، فيكون قد هلك بسبب بسط الدنيا. ولما كان هذا فقير لم يكن يجد قوت يومه، لم يكن يفكر في ذلك ابدا، وكان ينكر على اهله، كان بينكر ويقول يا اخي انت بتروح صيف، يا اخي اتقي الله، دي منكرات، يا اخي انت بتدوم في عراء ونحن بنقعد في الهواء بس كده لوحدنا، ويقول لا يا اخي سبحان الله، ما انت بتكسر سواد اهلك وتعمق المعنى عند الجاهلين، طب ليه ينكر؟ هو نفسه بعدما وسع الله عليه يفعل ذلك. وقص على هذا في امور كثيره، كلنا في بداية التزامنا ينكر التلفزيون وينكر مشاهدة التلفزيون ويبرأ إلى الله من ذلك، وينكر ماتشات الكورة، وبعد سنة واثنين وثلاثة وبعد ما كان مش لاقي يجيب حتى قميص يثني به مع قميصه، والأرزاق بيد الله، وكم من عبد يظل فقيرا ثم يفتح الله عليه، وهذه والله رأيتها في نفسي قبل غيري، يعني هذه مسائل معهودة ومعروفة للناس، وانت طالب وانت حديث عهد بالتخرج، حديث عهد بالعمل وقلة الراتب وقلة الدخل، تبقى راجل عصامي وصاحب مبادئ وتنكر المنكر وتبرأ من الاسم، واول ما تترقى في وظيفتك او يفتح الله عليك باب ارتزاق او تعين في مكان يكون دخله كبير او تشارك في تجارة فيرزقك الله ما قدره لك لان الارزاق مقدرة، اول ما تفكر في التلفزيون عشان تشوف الماتشات، وتفكر في تحديث بيتك بحيث يكون صورة من صور بيوت الجاهلية عشان تبقى متقدم، عشان يتناسب مقامك ويتناسب ومرتبتك الاجتماعية وغير ذلك، هذه لوسة تصبنا، وهذا امر نقع فيه، ولم لا يرى فينا ولا في مسالكنا ولا في بيوتنا، لا لا، ليس في الشرع منع من الوسع، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الوسع في شيء الا في الدار. اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري، في دعاء الوضوء، وهو حديث حسن. فلم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الكثرة في شيء من الدنيا الا في وسع الدار، لانه مدعاة للراحة وستر العورات وفصل البنين عن البنات وعدم الاشتراك في المضاجعة وسترة المرأة والعورات عن الضيف اذا دخل وغير ذلك. فلم يطلبه بطرا، ولم يطلبه تنافس في الدنيا، ولم يطلبه من باب العلو في الدنيا والزخرفة او الزخرف ابدا. بخلافنا، بخلافنا بيوتنا كلها نادر اذا دخلت بيت نصراني، بيت اخ داعي الا من رحم الله ممكن تجد الاثنين سواء. اللهم الا ده ممكن يكون فيه تصاوير وتماثيل وده لا، لكن بدل التصاوير والتماثيل مش عارف لوحات وتعليقات وقماش على الجدران طبقات فوق طبقات وكذا وكذا، وسع الله عليه فتنافس في الدنيا لكن بطريقة اسلامية. لا، هذا ليس طريقة اسلامية، انما الوسع في الدنيا بغير هذه المحرمات او بغير هذا الاسراف او بغير هذا المباح الزائد ايا كان وصفه في الشرع، بعيدا عن الدخول في جدل عقيم، فان هذه ليست مسالك الذين يحذرون الاستمتاع بالخلاق. فهناك مراتب من الاستمتاع بالخلاق، وهناك مراتب من التشبه. فليس من برئ من نوادي العراة وصلاة الرقص والمواخير وبارات الخمور فإنه بذلك يكون برئا من التشبه. فأنت تعرف أن الشرع حضك على أمور هي أدق. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غير الشيء ولا تكونوا كأهل الكتاب. وقال: صلوا في نعالكم لا تشبهوا بهم فإنهم لا يصلون في نعالهم. أمور بسيطة لمجرد الحرص على التميز والاختلاف، صح ولا لا؟ فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه وعمق فيهم هذه المعاني وذكرهم، بالرغم من أنه لم يحرم عليهم الدنيا التي أباحها الله تعالى، وحاشا وكلا، فهم لا، حاشا وكلا. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم. والفرط والفرط بمعنى واحد، وهو ما يسبق ويتقدم ويغلب استخدام لفظ الفرط على من قدم مورد الماء ليهيئه للشاربين، يستعمل لفظ فرط معناه العام. فلان فرط مثلا، نقول ايه فلان فرطنا الى القوم، يعني ايه سابقنا ومبتدئنا. ومنه قولنا في الدعاء الميت للطفل: اللهم اجعله لنا فرطا، يعني سبقا لنا واجرا متقدما. وفي الدعاء ايضا: انتم فرطنا الى الاخرة، انتم فرطنا الى الاخرة، في الدعاء للموتى عند المرور بالقبور. يعني ايه فرطنا؟ يعني ايه انتم سابقين ومتقدمين الى الاخرة، طبعا لان هم دخلوا القبور قبلنا. فقال: انا فرط لكم، يعني ايه سابق ومتقدم. طب وهي مستعملة في الايه؟ دقة استعمال فرط في من سبق وتقدم الى مورد الماء يهيئه للشاربين من اعداد السقاية والكؤوس والاكواب. ونحن نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي مما اعطاه الله حوضا ماؤه ابيض من اللبن واحلى من العسل، واكوابه كالنجوم لا يحصى عددها. يسقي النبي صلى الله عليه وسلم بيده من شرفه الله تعالى بذلك، فيقول: انا فرط لكم، يعني يعني انا ساسبقكم الى مورد الماء اللي هو الحوض، اني فرط لكم وانا شهيد عليكم، واني والله لأنظر إلى حوض الآن يعني شايفه وإنه حقيقة، وإني وطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وفي الحديث الآخر وطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أحمر يعني الذهب والأبيض يعني الفضة، ويجبان أو مفاتيح الأرض. وإني والله شباب بعد ذكر مقامه، هو مين؟ هو الفرد، هو الفرد إلى الآخرة، هو من أعطاه الله الحوض، هو من خصه الله بما لم يعط نبيا قبله، وهو الشهيد علينا لأنه هو الذي قام فينا أفضل قيام لنبي في أمته ونحن نشهد بذلك عليه الصلاة والسلام. في هذا المعراج وفي هذا المقام اللي فيه إثبات الشرف العظيم ينبه بقضية خطيرة في وسط الكلام، يقول وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. شوف الأخ يسمع الأذان، في الغالب في كثير من الناس في مصر يسيب ويجري ويتوضى ويصلي جماعة، لكن في أكل الأموال بالباطل في أستاذ نسأل الله العافية والسلامة، وفي المماطلة مع القدرة، ويبقى عليه فلوس لواحد بيجيب دواء لمراته ومحتاج ياكل بيها، وهو راح يجيب محمول ويجيب عربية، وهو ده فلوس شغل ده فلوس تجارة، لما يجي فلوس اديك، وهو من يسمع الأذان وإيه ويسبق، فهم؟ فممكن يكون مش سهل عليه يترك الصلاة، مش سهل عليه يرتد، مش سهل عليه يعبد صنم يعبد قبر يبقى صوفي، لكن سهل عليه يبقى ايه ها عبد درهم وهالك من باب المال. وسبق النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. نعم والله سبحان الله العظيم. فبنرى الأخ لما يشوف أختي ايه غمض وش عينه، حتى وإن كان الله أعلم بصدق، لكن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق. أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، وذكرها بالضمير للتحقير، ذكرها بالضمير للتحقير مش للتعظيم، أن تنافسوا فيها في الدنيا فيها، وفي رواية ولكني أخشى عليكم أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. ألا ترى أننا لا نرى أو لا نسمع في مجتمع الملتزمين عن كثير من العورات النسائية، وإن كان فيه أسألني عافيا ويبرئني، لكن قص ما تسمعه من العورات النسائية ومن بعض الأخطاء المتعلقة بالنساء في مجتمع الملتزمين بالمقارنة بالأخطاء والكبائر إن قلت بلا مبالغة في الأمور المالية يكاد لا يخلو منها أحد إلا من رحم الله تعالى. قلما تجد من يحفظ الحق لصاحبه، قلما تجد من لا يتوسع على حساب صاحبه على حساب مال غيره، يكون تاجرا مثلا وعليم من حقوق الآخرين ولا يتنازل عن مستوى لحياته، أولاده في مدارس خاصة وعنده سيارة ومستوى إنفاقه في داره ومستوى معيشته لا يقل، وهو الذي يشهد بأنه السوق واقف وأن الأموال قليلة وأنه مديون لغيره، وما يدري المسكين أنه ينبغي أن يقلل من قوته حتى يبلغ حد الضرورة ليدفع ما لعله حجبه عن الجنة في الآخرة. لكن لماذا تفشت وانتشرت المخالفات المالية وكثير منا يتحرز من غيرها؟ طب احنا بتشوفش بالمستلزمين ما يشرب مخدرات، بالعكس من فضل الله تعالى ورحمته ان هذا لا يقع لا قليل ولا كثير. قد يكون انسان لازال معه اثر الجاهلية وتاب الى الله لكن بيحاول التخلص، لكن ليس هناك من يقع من خلال مسلكه الشرعي فيتربى في هذه الخطيئة. وكما قلت يقل الفحش في النساء، في المخالفات النسائية بين الرجال والنساء، وان كان يقع، لكن المخالفات المالية كل يوم يجي لك واحد عشرات يقول لك فلان دخلت معاه في تجارة وعمل فيه، وفلان خد منه فلوس عشان يشغل، وفلان وفلان سكن عندي وما دفعش الايجار. طيب ما دفعش الايجار فنظرة الى ميسرة، ده معصور. معصور ايه؟ ده بيغير عربية وبيجيب تليفون محمول ومستوى معيشته انضف منك يا انت الذي تملك. ما الذي يدعو لذلك؟ ما خشاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ايه؟ حبها وتنافس فيها، تنافس فيها، فاهم ولا لا؟ وطبعا هذا يقع في النساء اكثر من الرجال، حتى ان المرأة ممكن تدخر من قوتها وقوت اولادها من النفقة التي يعطيها اياها زوجها لا لشيء الا عشان تشتري حالة، عشان فلانة معاها حالة، وتشتري ايش؟ عشان فلانة معاها عشرة، وتشتري فستان جديد، وتشتري سجادة للأرض. ما شفتش فلانة؟ ده انت راجل عرة، انت جبت ايه؟ ده فلانة جوزها جايب لها سجاد على السجاد ومغير لها الانتريه. لماذا لا نرى هذا التنافس في الدين؟ لأنه هو ده الذي خشاه النبي، النبوءة، اتباع السلم، فقد المعتقد، عدم فقد هذا الاصل الا عند من رحم الله. لازم تفهم ان ده سلم. وفي رواية ولكني اخشى عليكم ان تنافسوا فيها، ان تنافسوا فيها. شو انت لما بتشوف واحد لابس ساعة احسن من ساعتك، قميص احسن من قميصك، نعل افضل من نعلك، بتبقى حريص ان انت تجيب زيه. واول ما بتشوفه قبل ان تسأله عن مقام في الفضيلة بتقوله جبت منين ده؟ ده بكام ده؟ روح التنافس، مع انك عندك ما يقضي حاجتك وعندك ما يسد خلتك، فتسأل من باب التنافس وليس من باب الحاجة والضرورة. هذه هي النبوءة، وهذا هو التحذير الذي حذر منه النبي، وهذا قدر لا يرى فيه نكر، فكيف من هو اعلى منه؟ ولكني اخشى عليكم ان تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة فكان اخر، قال عقبة فكان اخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة. اسمع، يعني هذا من اخر كلامه، هذا من اخر كلامه على المنبر، وان كان قد تكلم بعد ذلك قبل ان يموت عليه الصلاة والسلام، لكن مش على المنبر. فبيقول فكان اخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، بعدما نبه لهذا التنبيه العظيم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا فتحت عليكم خزائن، إذا فتحت عليكم خزائن، خزائن فارس والروم، أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نكون كما أمرنا الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنافسون ثم تحاسدون ثم تدابرون او تباغضون او غير ذلك، ثم تنطلقون الى مساكن المهاجرين فتحمل بعضهم على رقاب بعض. يعلم اصحابه وفي نفس الوقت يبين لهم المآل والذي سيحدث، وهم يعزمون على الخير، اهل الخير كده. طب عبد الرحمن بن عوف انت عارف من هو عبد الرحمن بن عوف؟ عبد الرحمن بن عوف من السابقين، من السابقين المهاجرين، يعني من السابقين، يعني من الذين سبقوا الإسلام، أعلى طبقات الصحابة منهم أبو بكر وعمر عثمان علي، ومنهم عبد الرحمن بن عوف. لماذا؟ لأن دول الذين سبقوا إلى الاستجابة قبل أن يهاجروا، فسبقوا وهاجروا فنالوا نالوا فضلين، الأول السبق والثاني الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم: أي ناس أنتم حينما تفتح عليكم خزائن فارس والروم؟ وهذا أمر هو يعلم مما أعلمه به ربه، فستفتح وإن فتحت بعد موته صلى الله عليه وسلم. ومعنى فتحها معنى تملك هذه الدنيا الواسعة بما فيها من سلطان وإيه وأموال. فطبعا حينتقل الناس من حفاة عراة إلى إلى ملوك أصحاب دسور، فأنتوا هتعملوا إيه؟ وأنتوا لا تفتحوا وتفتح على أيديكم، هتعملوا إيه أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمرنا الله عز وجل. إجابة صحيح. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ابن عبد الرحمن يقع منه ذلك، خطاب عام، خطاب عام: تنافسون يحدث تنافس على الدنيا، ثم تحاسدون، لأن التنافس بيبعث على ايه؟ حسد. ده بقى ماله أكثر من مالي، وده أحسن من داري، وموقعه أحسن من موقعي، وده اللي بينا، ده اللي بينا، إلا من رحم الله تعالى. ده اللي بينا، ما من مرأة إلا بتحسد المرأة حتى على الخمار، وما من رجل إلا بيحسد الرجل حتى على النظارة اللي لابسها، بدل ما يسأل الله العافية أنا مش لابس نظارة، لا ده يقولك ده نظارته حلوة وغالية، يعني حتى على المفقود. لماذا؟ لأن روح الحسد بتجعل الإنسان يحسد على ما لا يحسد فيه، نسأل الله العافية والسلام، فما بيحسدش من باب النقص، وبيحسد لأن روح الحسد بتدفعه. مش العوام بيقولوا حسد الأعمى على طول عكازه؟ طيب هو الأعمى ده طول عكاز يحسد عليه؟ دعمة، لكن ايه اللي خلاها كده؟ ها، تعبير عن روح الحسد، وانها تدفع الى الحسد فيما يحسد عليه. نسأل الله العافية. تنافسون ثم تحاسدون ثم تدابرون. الحسد القلبي يترتب الى عمل، فهم؟ اول ما تشوفه زي نفسك عايز ايه؟ تضربه، عايز تهين، انت فيك وانت عليك وانت كذا وانت كذا، حتى ان المرأة والعزب لك قد تحسد زوجها، او الرجل يحسد امرأته على دينها، على اخلاقها، على نسبها، على شرف اهلها، على حسن مكانتها، على استحسان الناس لها، على ذكر الناس عليها، والعكس. ثم تدابرون او تباغضون او غير ذلك. طيب لما بيحدث الحال ده في المسلمين، هل بتوضع الامور في نصابها؟ لا. فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حال يقع: ثم تنطلقون الى مساكن المهاجرين فتحملوا بعضهم على رقاب بعض. تأولها العلماء بان تجعلون فقراءهم ووضعاءهم، يعني قليل وضعاء يعني قليل نسبيا، امراء على كبرائهم، فهم؟ يبقى الواحد كان وضيع وفقير ومالوش، ودوك مؤصل، فلما يجيله المال يعلو على غيره، فتنقلب الامور، تنقلب الامور، فيصير العبيد سادة. وده حال الدنيا المقلوبة حينما تسير بروح التنافس المادي. مش احنا في مجتمع، بقولك احنا في مجتمع ايه؟ مادي. يعني ايه مجتمع مادي؟ يعني الراقصة يقبل الاقدام قبل الايدي، والعفيفة الفقيرة تدفع بالابواب. مجتمع مادي يعني ايه؟ يعني الانسان اللي حكمه الاعدام لكثرة عوراته وكثرة طعن عرضه وسوء حاله، يبقى بأمواله مرموقا سيدا. فتقلب الاموال ها تقلب ايه الاوضاع، فيصير السيد عبد، ويصير العفيف مطلوب، وتصير العاهر مقبولة. حتى ان متولد عند كثير من الناس ان بفلوسه بامواله يستطيع ايه يشتري اي حاجة، حتى الدين. هيبني جامع ويروح يحج، خش الجنة غصب عنك. ولو كان الجامع ده هيكلف ايه شيك على بياض. فتخيل ان حتى المال ممكن ان ياتي ها برضا ربنا بالشرع. وما يدري المسكين ان كثيرا من الناس ينفقون نفقات واسعه، ولكن لوجود العوارض لا تقبل. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كانوا ايه كفروا والعياذ بالله. ففي نفقات مش مفيش، لكن فين القبول؟ فين المقتضى؟ لكن هو لما غلبت عليه الماديه ظن انه ايه انه هيشتري حتى الاخره، مش الجامع من الاخره والحج من الاخره وبيت الايتام من الاخره والبطاطين للفقراء من الاخره، هجيب ده كله. مش انتوا بتروا ان الراقصه العاهره بتعمل مائده افطار في رمضان؟ ده لان هي اشترت بالدنيا المجد الدنيوي وثناء الناس وسجود الناس لها، واشترت بالمال البيت الفارغ ها والحياة المترفعة، فمن ضمن شرائها ايضا تشتري ايه الاخرة. مش من فطر صائما هي هتفطر كل يوم 2000، يبقى في 2000 جنة، في 2000 وعد بالجنة كل يوم في رمضان، يمكن وعد منهم ايه يضرب. يا نصيب، ما هو موضوع يا نصيب، موضوع فقد العقيدة يجعل اكثر من ذلك. انت نفسك لما بتشوف واحد صاحب مال ولا واحد صاحب جاه او صاحب منصب او ذو مقام يعني بتكرمه لذلك، ويمكن لما تشوف اخ انت تعرف عنه الصدق والامانة وتعرف انه عفيف، بس طبعا هدوه مش مكوية والجلابية بيدخلها ويستنعها عشان يلبسها، فلما بيجيلك بتقول ازيك اخ احمد عامل ايه؟ عامل كويس ولا لا؟ مش عايز حاجة، ربنا يكرمك، السلام عليكم، وخلاص. يعني مفيش ود هتقعد معاه ده ليه؟ لكن احمد ده بقى مش الاخ احمد، احمد ده اللي معاه المحمول واللي عنده شركة ها واللي عربيته 16 متر بوزها هنا وديلها في الشارع التاني واللي مش عارف ايه. طبعا انت بتتمنى تقعد معاه لان لوسة حب المال ايضا عندك، لدرجة ان كثير من الملتزمين لما بيكونوا من الاموسرين بيبقى عنده طبقية غير مش من خفية، وبيستشعر انه طبقة معينة من الملتزمين. وما يدري المسكين ان الناس لا تذوق حلاوة الايمان الا مع قلة الدنيا، وان الواحد لم يعهد في خلال تجربته التي لها اكثر من 20 عام، اسأل الله لي ولكم القبول، ان انا لم اعهد الصدق في كثير من الملتزمين الا مع من قل منهم، وان معظم الاثرياء بتغلبهم الى قلوبهم اموالهم. حاسس انه ممكن يشتري الشيخ بغدوة، وانه يدعوه وانه يهديه وانه يبقى معاه على طول. انت بتتمنى تسلم على الشيخ وتقف ساعة، هو بفضل الله تعالى مع العربية الطويلة ومع كذا والشيخ بيتغدى عنده. ففي المسألة كلها في ايدين، هذه طبقية وهذا نوع من انواع غلبة المال الى القلب الا عند من رحم الله تعالى. ولا اقول ذلك افتراء، انا اقول هذا عن تجارب عشتها ومررت بها ورأيتها. لكن وطن نفسك على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب اللهم، اللهم اني اسألك حب المساكين. والله لن تجد من تنال بهم شفاعة، ولن تجد من لا يشقى بهم جلسهم الا في هؤلاء. مش كل فقير تقي، لكن كثير من الملتزمين تجد احسن واجود دين عند من قل ماله، لانه عافاه الله من الفتنة التي تغلب الى القلوب. فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. فعموما قوله صلى الله عليه وسلم ثم تنطلقون الى مساكن المهاجرين فتحملوا بعضهم على رقاب بعض، يعني القليل تخلوه ايه الوضيع او القليل تخلوه فوق الكبير. وروى مسلم في صحيحه عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدنيا حلوة خضرة، اما حلوة فليس على سبيل الثناء انما على سبيل المذاق، واما خضرة فعلى سبيل الفناء. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم او وصفها بوصفين مهمين قوي انك تعرف معناهم، يعرف معناهم لان معظمنا مش عارف معنى اللفظين دول، حلوة خضرة. اما حلوة فمن حيث المذاق، فالمال المال حلو، ما انت لو شفت 10 جنيه الاتوبيس تنط من الشباك. والنساء حلوة، صحيح السلف بيقولوا كلهن شر واكثر شرهن عدم الاستغناء عنهن، لكن مذاقهم عند الرجال مقلوب. وطعام الدنيا وشراب الدنيا ونعيم الدنيا وفرش الدنيا ها مرغوب، فهذا معنى حلوة. واما معنى خضرة، واما معنى خضرة انها كالعود الاخضر سرعان ما يذبل ويسقط ورقه ويروح، لان العود الاخضر دوامه طويل ولا كتير قليل قليل. فهي من حيث المذاق حلو ومن حيث الدوام لا تدوم. اذا هي تغر، ليه ليه بتغر؟ ها عشان المذاق، عشان المذاق. ليه الولد بيكره معلقة الدواء وهي نافعة له؟ طعمها وحش. اديله اي شيء طعمه حلو حتى لو ضار هيعمل ايه؟ هياكله ويقول لك هات تاني ويعيط. فكذلك